عرب المشاركون في الدورة السادسة من اجتماع الحقوقيين لمنطقة آسيا والباسيفيك والمنعقدة في كاتماندو النيبالية قبل أيام عن التعقيد المطلق لقضية شعبنا العادلة. وفيها تم اتخاذ إعلان كاتماندو تعقيدا لتوحيد كوريا السلمية.